وبئس المصير.

ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أماناتكم وأنتم قد سمعنا له هذا؟ قالوا قد سمعنا لو نشاء فسينفقونها ثم